بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى الحديث عن منزلة الفتوة. قال رحمه الله: فصل. ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الفتوة. قال: هذه المنزلة، حقيقتها هي منزلة الإحسان إلى الناس وكف الأذى عنهم واحتمال أذاهم، فهي استعمال حسن الخلق معهم، فهي في الحقيقة نتيجة حسن الخلق واستعماله. إذا عرف منزلة الفتوة بأنها الإحسان إلى الناس وكف الأذى عنهم، وأنها استعمال حسن الخلق مع الناس. قال: والفرق بينها وبين المروءة أن المروءة أعم منها، فالفتوة نوع من أنواع المروءة، فإن المروءة استعمال ما يجمل أو ما يجمل ويزين مما هو مختص بالعبد أو متعد إلى غيره، وترك ما يدنس ويشين مما هو مختص به أيضا أو متعلق بغيره. والفتوة إنما هي استعمال الأخلاق الكريمة مع الخلق. يعني يقول، يعني ذكر أولا هي صلة الفتوة بحسن الخلق، أن الفتوة هي استعمال حسن الخلق مع الناس. يعني قد يكون الإنسان متصفا بحسن الخلق، لكن إذا استعمله مع الناس كانت هذه هي الفتوة. ثم بعد ذلك العلاقة بينها وبين المروءة، قال: علاقة يعني كل بجزء. فالمروءة هي استعمال ما يجمل ويزين وترك ما يدنس ويشيل فيما هو مختص بالعبد وفيما هو متعلق بالناس أو يتعدى أثره إلى الناس. والفتوة هي الجزء الذي يتعدى إلى الناس. فالمروءة أعم، يعني تشمل ما يتعلق بالإنسان في نفسه وما يتعلق بمعاملته للناس. والفتوة هي استعمال الأخلاق الكريمة مع الناس، استعمال ما يجمل الإنسان ويزين الإنسان في معاملته مع الناس، وترك ما يدنسه ويشينه في معاملته مع الناس. قال: فهي ثلاث منازل: منزلة التخلق، هي حسن الخلق، منزلة التخلق وحسن الخلق، ومنزلة الفتوة، ومنزلة المروءة. منزلة التخلق وحسن الخلق هذه الأولى، ومنزلة الفتوة الثانية، ومنزلة المروءة. قال: وقد تقدمت منزلة الخلق. مر بنا الحديث عن حسن الخلق في دروس سابقة. قال: وهذه منزلة شريفة، منزلة التي معنا هي الفتوة. قال: منزلة شريفة لم تعبر عنها الشريعة باسم الفتوة. يعني لم ترد يعني في كتاب الله تعالى ولا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عن الفتوة باسم الفتوة، وإن كان يعني في كتاب الله تعالى: إنهم فتية، سمعنا فتى يذكرهم ودخل معه السجن فتيان وقال لفتيانه إلى آخره. يلاحظ يعني أن يعني كما سيوضحه المؤلف بعد قليل، أن الفتى والفتية والفتيان يعني جاء هنا بالمعنى اللغوي، يعني جاء بالمعنى اللغوي، لكن كما سيأتي استعمال الفتوة بهذا المعنى ورد في كلام السلف. يعني سيأتي كثير من السلف استعمل الفتوة كما سيأتي عن الإمام أحمد رحمه الله وغيره، يتكلم عن الفطوة بهذا المعنى. قال وهي منزلة شريفة لم تعبر عنها الشريعة باسم الفطوة، بل عبرت عنها باسم مكارم الأخلاق، كما في حديث يوسف بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله بعثني بتمام مكارم الأخلاق ومحاسن الأفعال. إن الله بعثني بتمام مكارم الأخلاق ومحاسن الأفعال. وهذا الحديث رواه الطبراني في الأوسط والكبير، معجم الأوسط والمعجم الكبير، والبيهقي في شعب الإيمان إلى آخره. ذكر يعني هنا عندي في التخريج أنه صححه الحاكم ووافقه الذهبي، وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح، وقال ابن عبد البر هو متصل صحيح عن أبي هريرة وغيره. نعم مرفوع. نعم. قال وأصل الفتوة من الفتى، قال وأصل الفتوة من الفتى وهو الشاب الحديث السن، وأصل الفتوة من الفتى وهو الشاب الحديث السن. قال الله تعالى عن أهل الكهف إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وقال عن قوم إبراهيم إنهم قالوا فيه سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، وقال تعالى عن يوسف عليه السلام دخل معه السجن فتيان، وقال تعالى وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم. قال فاسم الفتى لا يشعر بمدح ولا ذنب، يعني كذا يعني مر بنا مثلا من المراتب التواضع او المنزله التي سبقت، من المنزله التي سبقت منزله التواضع. فاسم المتواضع يشعر بمدح، ما هذه منزلة الفطوة، لكن يقول اسم الفتى لا يشعر بمدح ولا ذم يعني في ذاته، لأنها مجرد الإشارة إلى مرحلة عمرية يعني أو سنية، قد يكون في هذه المرحلة متصفا بمكارم الأخلاق أو بضدها. قال ولذلك لم يجي اسم الفطوة في القرآن ولا في السنة ولا في لسان السلف، وإنما استعمله من بعدهم في مكارم الأخلاق. بالنسبة لمصطلح السلف، يعني هل السلف استعملوا الفتوة؟ وسيأتي أنه تكلم فيه جعفر بن محمد والفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل، فهؤلاء يعني يدخلون في اسم السلف باعتبار ولا يدخلون باعتبار آخر، يعني فبعض الأئمة يعرف السلف بأنهم الصحابة، بعضهم يقول الصحابة والتابعون، بعضهم يقول أهل القرون الثلاثة المفضلة يا خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فأعلى يعني الصالحون وأهل الخير يعني من علماء المسلمين وأئمتهم في القرون الثلاثة، فهؤلاء هم السلف. فعلى تفسير السلف بأن المراد بها الصحابة أو الصحابة والتابعون، فهنا يعني هؤلاء المذكورون لا يدخلون في اسم السلف بهذا المعنى، لكن لو استعنى دلالة السلف لتشمل علماء القرون الثلاثة المفضلة فهؤلاء من أهل القرون الثلاثة، يعني جعفر بن محمد والفضيل بن عياض والإمام أحمد، كل هؤلاء من أهل القرون الثلاثة يعني فيدخلون فيه، وسهل بن عبد الله التستري والجنيد، كل هؤلاء يدخلون في السلف بمعنى أئمة المسلمين وعلمائهم في القرون السلف. فهنا يقول يعني لم يرد في لسان السلف، كأنه يقصد يعني لم يرد في كلام الصحابة والتابعين يعني استعمال الفطوم، وإنما استعمله من بعدهم في مكارم الأخلاق، يعني من علماء القرن الثاني والثالث استعملوا الفطوة بمعنى مكارم الأخلاق. قال وأصلها عندهم أن يكون العبد أبدا في أمر غيره، أن يكون العبد أبدا في أمر غيره، يعني في نفع الآخرين يعني في أمر غيره يعني في نفع غيره تزعم لكم في أمر غيره أمر نعم يعني بمعنى في مصالح غيره ومنافع غيره يعني في نفع الآخرين. قال وأقدم من علمته تكلم في الفتوة أقدم من علمته تكلم في الفتوة جعفر بن محمد هو جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن زين العابدين ابن علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال ثم الفضيل بن عياض والإمام أحمد وسهل بن عبد الله والجنيد ثم الطائفة يعني علماء السلوك يعني من العباد والزهاد يعني ممن سلك طريقة الجنيد. قال فيذكر أن جعفر بن محمد سئل عن الفتوة. وفي الحقيقة يعني جعفر بن محمد الظاهر هنا أنه هو جعفر بن محمد هو جعفر الصادق بن محمد الباقر لأنه قال ثم الفضيل والإمام أحمد معناه أنه قديم يعني قبل الفضيل وقبل أحمد. نعم في الحقيقة النسخة التي عندي المحقق هي قال جعفر بن محمد قال هو أبو محمد الخواص اللي هو صاحب الجنيد توفي ببغداد 384 هذا غير هذا يجي بعد الجنيد مش لكن يعني واضح انه ليس هو المقصود هنا لانه لو كان المقصود هنا لكان بدا بالفضيل ثم احمد ثم سهل والجنيد قل ثم جعفر لو كان المقصود لكنه رتبها زمنيا يعني قال اقدم من علمته تكلم في الفضول جعفر بن محمد فالظاهر ان هذه ترجمة خطأ يعني ليس في مكانه المقصود هو جعفر الصادق ابن محمد الباقر حتى يكون يعني زمنيا قبل الفضيل. قال فيذكر أن جعفر ابن محمد سئل عن الفتوة فقال للسائل ما تقول أنت فقال يعني جعفر بن محمد يقول للسائل ماذا تقول أنت؟ يعني عرف لي أنت الفتوة. قال إن أعطيت شكرت وإن منعت صبرت. يعني السائل إيه؟ يعرف الفتوة يقول إن أعطيت شكرت وإن منعت صبرت. فقال اللي هو جعفر بن محمد قال الكلاب عندنا كذلك. قال الكلاب عندنا تعطيها تشكر. إذا منعتها صبرت يعني كان يقصيه أهله ويمنعونه وكذا ويظل وفيا لهم يعني كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله يقول وقد قيل كن كالكلب يقصيه أهله ولا يبتلي في نصحه متبذلا يعني الكلب صنع من الأخلاق إنه حتى لو أهله طردوه وأبعدوه سويه يبقى وفيا لهم ويقول إن أعطيت شكرت وإن منعت صبرت. قال الكلاب عندنا كذلك. فقال السائل يا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا إيه؟ هذا قطع الاحتمال يعني الشك موضح المقصود هو جعفر بن محمد يعني إذن ترجمة الخواص هذه ليست صحيحة. فقال السائل يا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم فما الفتوة عندكم؟ قال إن أعطينا آثرنا وإن منعنا شكرنا. قال إن أعطينا آثرنا مش شكرنا يعني السائل يقول أعطينا شكرنا قال لا أعطينا آثرنا يعني آثرنا غيرنا بالإيه بالعطاء يعني إذا أعطينا أعطينا إياه نعطيه للآخر ونؤثرهم على أنفسنا ومحاجتنا إليه يعني الإيثار اللي هو إيه تقديم الآخرين على النفس يعني ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة يعني قال أعطينا شيئا ونحن نحتاجه نعطيه للآخرين يعني ونؤثرهم عليه. وإن منعنا شكرنا. الشكر هذا المنع هو اللي فيه الشكر. قال وقال الفضيل بن عياض يبدأ هنا إيه هو جعفر بن محمد سئل عن الفتوة فعرفها بهذا التعريف كان السؤال عن الفتوة فعرف الفتوة بأنها قال فما الفتوة عندكم؟ قال إن أعطينا آثرنا وإن منعنا شكرنا. فهذا تعريف الفتوة عند جعفر بن محمد. قال وقال الفضيل بن عياض رحمه الله الفتوة الصفح عن عثرات الإخوان. الفتوة الصفح عن عثرات الإخوان. قال وقال الإمام أحمد رضي الله عنه في رواية ابنه عبد الله عن عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله قال وقد سئل ما الفتوة. عبد الله بن أحمد يروي عن أبيه أنه سئل ما الفتوة فقال ترك ما تهوى لما تخشى. قال ترك ما تهوى لما تخشى. ترك ما تهواه نفسك لما تخشاه، يعني لأن الإنسان يخشى عقاب الله ويخشى يخشى لقاء الله والدار الآخرة وكذا، فيترك ما يهوى من أجل ما يخشى، يعني لأن الخشية تجعله يترك ما يهوى. قال ولا أعلم لأحد من الأئمة الأربعة كلاما فيها سواه. يعني الإمام أحمد هو آخر الأئمة الأربعة زمنا، يقول الأئمة الثلاثة السابقون عليه أبو حنيفة ومالك وأحمد لم يحفظ عنهم كلام في تعريف الفتوة. أول إيه من تكلم فيها من الأئمة الأربعة هو أحمد. قال وسئل الجنيد عن الفتوة. الجنيد يقال له إيه سيد الطائف. سئل الجنيد عن الفتوة فقال ألا تنافر فقيرا ولا تعارض غنيا. ألا تنافر فقيرا ولا تعارض غنيا. اذكر تعريفات يعني نمر عليها إن شاء الله، وهذه التعريف يعني يكمل بعضها بعضا، يعني من باب التنوع يعني. قال وقال الحارث المحاسبي رحمه الله الفتوة أن تنصف ولا تنتصف. أن تنصف ولا تنتصف، يعني تنصف غيرك منك، يعني تؤدي ما عليك من الحقوق للناس، ولا تنتصف يعني لا تطالبهم بأداء ما لك عندهم من الحقوق. هذا فيه أيضا معنى الإيثار الذي ذكره جعفر. قال وقال عمر بن عثمان المكي الفتوة حسن الخلق. وقال محمد بن علي الترمذي الحكيم الترمذي رحمه الله قال الفتوة أن تكون خصما لربك على نفسك. أن تكون خصما لربك على نفسك. هكذا أن تكون خصما ولا خصيما؟ خصما يعني خصما بمعنى الخصيم اللي هو المناصر أو المدافع، يعني هذا المعنى، يعني مثل المحامي الذي يدافع مثلا عن شخص أو كذا فهو خصيمه، يعني ولا تكن للخائنين خصيمة، يعني لا تكن مدافعا عنهم مناصرا لحقهم أو كذا. فالقصد هنا أن تكون يعني مدافعا يعني عن حق ربك سبحانه وتعالى على نفسك، يعني الله تعالى له حق عليك فأنت تكون في صف حق الله تعالى، يعني لا تقف في صف نفسك تخاصم عن نفسك يعني فيما لله عليك من الحقوق، ولكن تكون ضد نفسك، يعني تكون خصما لنفسك، يعني تكون يعني مطالبا لنفسك بما عليها من الحقوق، يعني مدافعا عن حق الله تعالى. هذا القصد يعني. قال وقيل الفتوة ألا ترى لنفسك فضلا على غيرك. ألا ترى لنفسك فضلا على غيرك. وقال الدقاق هذا الخلق لا يكون كماله إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الخلق اللي هو إيه الفتوة، يعني قال خلق الفتوة قال لا يكون كماله إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كل أحد يقول يوم القيامة نفسي نفسي، وهو يقول أمتي أمتي صلى الله عليه وسلم. حقيقة هذا الخلق يعني هو الإيثار، وقال يعني مهما الناس آثروا غيرهم عليهم في الدنيا، لكن يوم القيامة لا أحد يؤثر غيره على نفسه، كل واحد يقول نفسي نفسي، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول أمتي أمتي، يعني كمال الإيثار وتمامه هذا لا يكون إلا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال هذا الخلق اللي هو الفطوة يعني هو إيه كماله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وقيل الفطوة كسر الصنم الذي بينك وبين الله تعالى وهو نفسك، فإن الله حكى عن خليله إبراهيم عليه السلام أنه جعل الأصنام جذاذا، يعني حطمها تحتهم، فكسر الأصنام له، يعني كسر الأصنام تقربا إلى الله تعالى. فالفتى من كسر صنما واحدا في الله، هذا يعني له علاقة بالتفسير الإشاري، تعرف التفسير الإشاري يعني طريقة في تفسير القرآن الكريم، أنهم يأخذون دلالات باطنة يعني لألفاظ القرآن الكريم، لها شروط وضوابط يعني في مسألة التفسير الإشاري، يعني ليس مردودا جملة ولكن هي يقبل بالشروط، يعني فمنها أن يكون اللفظ صالحا لهذا المعنى الباطن، يعني لغة لا يكون فيه تعسف أو تكلف يعني تحميل اللفظ ما لا يحتمل، فيكون اللفظ محتملا لهذا المعنى الباطن، وثانيا أن يكون هذا المعنى الباطن الذي يحمل عليه اللفظ أن يكون ثابتا بأدلة مستقلة صحيحة، يعني لا يكون المعنى الباطن هذا لا دليل عليه إلا هذا التفسير الإشاري، لا لابد المعنى الباطن هذا يكون دلت عليه نصوص أخرى، يعني أنه هو عنده نصوص تدل على هذا المعنى، بحيث يعني لا نحمله على معنى الباطن إلا بعد أن نتأكد أن هذا المعنى الباطن أنه صحيح بدلالة أدلة أخرى، يعني غير هذا النص. والشرط الثالث ألا يلزم من قبوله أن نرد المعنى الظاهر والتفسير المأثور الذي يمشي مع ظاهر الآية، يعني لا نقول إن هذا هو تفسيرها ونرد التفسير المأثور، لا يعني نقبل التفسير المأثور ويكون هو الأساس، والتفسير الإشاري هذا يفيد يعني بعض المعاني الباطلة الصحيحة التي دلت عليها أدلة أخرى ولا يكون على حساب المعنى الظاهر. فيعني أكثر التفاسير الإشارية كلها تدور حول يعني جعل دلالات القرآن الكريم أنها تحث على الزهد في الدنيا والعمل الآخرة ومجاهدة النفس والسعي إلى رضوان الله تعالى، فالمعاني هذه معاني يعني هي في ذاتها ثابتة يعني في نفسها، الحث على الزهد في الدنيا والعمل الآخرة والإخلاص لله تعالى ونحو ذلك، يعني فهذه المعاني هي معاني ثابتة يعني في نفسها، ويستعملون دلالات للألفاظ يعني تكون محتملة لها لغة، يعني وإن لم يرد فيها نصوص أو أثار هذا اللفظ بهذا المعنى في هذا الموطن بالذات، لكن من جهة عموم دلالة اللغة اللفظ يمكن أن يحتمل هذا المعنى، ولا يلزم ولا يستعملونه لرد المعنى الظاهر، يعني يثبتون المعنى الظاهر المأثور ويضيفون هذه المعاني. من التفاسير التي تعتني بالتفسير الإشاري تفسير أبي عبد الرحمن السلم، أبي عبد الرحمن السلم اللي هو الصوفي اللي هو في القرن الرابع من الشيخ التابعي المعروف، وكذلك أيضا تفسير الألوسي اللي هو روح المعاني، دائما يجيب الأول التفسير اللي هو بناء على ظاهر الآية ثم بعدها يقول وقال أهل الإشارة ويجيب التفسير الإشارة، يعني من أمثلته مثلا في قصة طالوت وجالوت، يقول مثلا هي وقال لهم نبيهم إن الله مبتليكم بنهر، مبتليكم بنهر إن الله مبتليكم بنهر، فيقول مثلا النهر هنا يقول هو الدنيا، يعني مثلا يجعلون إشارة مبتليكم بنهر، فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. يعني مثلا لأخذ من الدنيا قليلا يعني لغرق في الدنيا والشهوات يعني وكذا هذا ليس مني. والذي يعني اغترف غرفة بيده يعني أخذ القليل من الدنيا قال فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. قال إيه فشربوا منه إلا قليلا منهم. الناس كلهم يعني غرقوا في شهوات الدنيا واستكثروا منها وكذا. فتجد المعنى يعني الذي يريدون الذهاب إليه يعني المعنى نفسه ثابت يعني في النصوص الأخرى تحث على الزهد في الدنيا والتقرب منها ولا يجعلون هذا بدلا. يعني إذا واحد استعمل تفسير الشافعي هذا الإنكار وجود طالوت وجالوت ويجعل هذا هو تفسيرها هذا يكون باطلا. لكن هو يعني من كان علماء السنة يعني استعمل تفسير الشافعي ويقر يعني وجود طالوت وجالوت وأن القصة حصلت في عهد يعني في بني إسرائيل وأن طالوت يعني كان ملكا مؤمنا وكان من جنوده داود النبي الكريم عليه السلام فيقر يعني لذلك بما هو يعني يفيد الظاهر الآية ولكن يضيف يعني بعض المعاني هذا يكون مقبولا. لكن المرفوض هو ما اختلت في هذه الشروط يعني مثل طريقة الرافضة مثلا يتقول آيات مثلا في فضل الصحابة ولا كذا يعني فيكذبون بها ومثلا يأتون يعني الرافضة مثلا يستعملون التفسير الإشاري هذا لكن كله يجعلون إيه القرآن كله للدلالة على فضل علي وفضل الأئمة وتكفير الصحابة وسب الصحابة وكذا فيأتون مثلا وجعل الظلمات والنور مثلا الظلمات أبو بكر وعمر والنور علي مثلا جعل الظلمات أبو بكر وعمر تفسير باطل طبعا يعني المعنى الذي يريدون الوصول إليه معنى يعارض النصوص. وبعدين مثلا الآيات التي في فضائل الصحابة مثلا في السنة تفسيرا باطنا لإنكار معناها الظاهر فيعني فيخل بشرط إيه ضرورة الإقرار بالمعنى الظاهر المأثور وعدم الخروج عنه. يكون ممكن تضيف معنى إضافة بس يكون كش تفسير باطني على حساب إنكار المعنى الظاهر. فهنا يعني من هذا الباب اللي هو التفسير الإشاري إبراهيم عليه السلام كسر الصنم كسر الأصنام وجعلها جزالا فيقول الصنم هنا يعني إشارات إلى النفس يعني والإنسان. لا ينكرون يعني أن إبراهيم كسر الأصنام تكسيرا حسيا لكن يعني نضيفه كمعنى إضافي أيضا وكما كسر الأصنام الحسية فكذلك النفس يعني صنم على الإنسان أن يكسره لله تعالى. فهنا لما وصف الله تعالى إبراهيم بأنه فتى فأخذ منها أن الفتى هو من كسر الأصنام يعني فجعله فتوه أن يكسر صنم نفسه يعني. قال فالفتى من كسر صنما واحدا في يعني إبراهيم كسر الأصنام كلها يعني جعلها جزلا يقول أقل يعني شيء أنك تكسر صنما واحدا وهو صنم نفسك يعني تجاهد هو نفسك. قال وقيل الفتوة ألا تكون خصما لأحد يعني في حفظ نفسك وأما في حق الله فالفتوة أن تكون خصما لكل أحد ولو كان الحبيب المصافية. واضح يعني هي كلمة هنا ذكر في حفظ كان في حظ حظ مش كده حظ هي الصحيح أو حق لو حظ ولا حق حفظ لا هي خليها حظ يعني الفتوة ألا تكون خصما لأحد يعني في حظ نفسك يعني بمعنى إيه يعني كما ورد في كلام بعض السلف قالوا يعني كن مع الحق بلا خلق ومع الخلق بلا نفس كن مع الحق بلا خلق ومع الخلق بلا نفس يعني مع الحق يعني مع الله تعالى بلا خلق يعني يتعارض حق الله مع حق الناس أو يعني أو رضا الله سبحانه وتعالى مع رضا الناس أو حظوظ الناس فهنا يقدم رضا الله سبحانه وتعالى على مرضات الناس عندما يتعارض يعني حق الناس مع حق نفسك أو حظ الناس مع حظ نفسك فهنا كن مع الخلق بلا نفس، يعني انسى نفسك وأدي حقوق الخلق. لكن عندما يكون التعارض يعني بين حق الله تعالى وإرضاء الناس، لا انسى الناس وأدي حق الله يعني. فهذا هو المعنى المقصود هنا، ألا تكون خصما لأحد في حظ نفسك، يعني لا تدافع عن نفسك فيما لها من الحقوق عند الآخرين، يعني أعطي الناس حقوقهم على حساب نفسك. وأما في حق الله تعالى فالفضوة أن تكون خصما لكل أحد ولو كان الحبيب المصافية. وهنا يأتي يعني بمعنى أنه لو كان لله تعالى حق سواء على نفسك أو على الناس، فحتى لو كان حق الله تعالى على حبيب المصاف، لا أنت تقف بصف حق الله تعالى، يعني لا تجامل الناس يعني على حساب التفريط في حقوق الله تعالى. ولكن احكم بالعدل ولو على حبيبك المصافي ولو على نفسك من أجل تأدية حقوق الله تعالى. يعني كأن في مثل معنى لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت لها، يعني في حق الله تعالى قف في صف أداء حقوق الله حتى ولو على حساب نفسك أو أحبابك. قال: وقال الترمذي: الفتوة أن يستوي عندكم المقيم والطارئ. أن يستوي عندكم المقيم والطارئ. طيب، قال: وقال بعضهم: الفتوة ألا يميز بين أن يأكل عنده ولي أو كافر. هذه تفسر إيه ما قبلها، يعني أنه يعني يكرم الجميع، يعني يكرم الجميع سواء كانوا من المقيمين عنده أو الطارئين عليه، يعني كضيف مثلا زائر أو شخص يعني لن يراه مرة أخرى، ويكرم الجميع وسواء عنده أكل عنده ولي أو أكل عنده كافر، فهو يعني يكرم الجميع ويحسن إلى الجميع. وقال الجنيد رحمه الله أيضا: الفتوة كف الأذى وبذل الندى. كف الأذى وبذل الندى. عندنا في الحاشية يعني في رسالة القشيرية وفي تفسير القرطبي فيها زيادة: وترك الشكوى. في كلمة الجنيد يعني قال: الفتوة كف الأذى وبذل الندى وترك الشكوى. هذه زيادة في كلام الجنيد وردت في القشيرية والقرطبي. قال: وقال سهل رحمه الله: هي اتباع السنة. قال: هي اتباع السنة. وقيل: هي الوفاء والحفاظ. وقيل: هي الوفاء والحفاظ. وقيل: فضيلة تأتيها ولا ترى نفسك فيها. فضيلة تأتيها ولا ترى نفسك فيها، يعني لا تعجب بعملك ولا ترى أنك عملت شيئا، تعمل فضائل ولا ترى أنك عملت شيئا. وقيل: ألا تحتجب ممن قصدك. وقيل: ألا تحتجب ممن قصدك. وقيل: ألا تهرب إذا أقبل العافي، يعني طالب المعروف. وقيل: ألا تهرب إذا أقبل العافي، يعني طالب المعروف. إذا أحد يريد منك مساعدة لا تهرب منه، يعني الناس إذا جاء يعرفون شخصا فخاصة من تكرر منه طلب مساعدة وما يعرف أنه جاي يهرب منه. نعم. ألا تحتجب ممن قصدك. قصدك يعني أرادك يعني في مساعدة، يعني طلب منك مساعدة. شخص قصدك يعني يريد أن تقرضه مالا أو تساعده في شيء يحتاج إلى مساعدة مالية أو بدنية، زي تفضل إذا جمع التبرعات نستهرب يعني. قال: وقيل: ألا تهرب إذا أقبل العافي، يعني طالب المعروف. وقيل: إظهار النعمة وإسرار المحنة. إظهار النعمة وإسرار المحنة. إظهار النعمة يعني إذا أنعم الله عليه، يعني أما بنعمة ربك فحدث، يعني فيظهر أنه أكرمه الله ووسع عليه. وأما إذا كان في بلاء أو مصيبة يعني لا يشكو، يعني هذا مثل إيه قول ما ورد عن الجنيد قال وكف وترك الشكوى. فإذا كان في محنة يعني في ابتلاء ومصيبة وكذا لا يظهر ذلك للناس، يتظاهر يعني بأنه في عافية وهو يعني في بلاء أو مرض أو شدة. وقيل ألا تدخر ولا تعتذر، وقيل ألا تدخر ولا تعتذر. قال وقيل تزوج رجل بامرأة، يعني يذكر بأي نماذج عملية يعني للفتوة. وكما ذكرنا أحيانا بعض هذه النماذج يعني فيها مبالغات أحيانا، أو يعني نأخذ منها وجه العبرة يعني والعظة إن شاء الله. قال وقيل تزوج رجل بامرأة فلما دخلت عليه رأى بها الجدري. لما دخلت عليه رأى بها الجدري، كان في مرض الجدري، مرض يعني يصيب الجلد ويترك فيه حفرا كده يعني فيكون الخلقة يعني فيها تشوه أو كده. فقال اشتكيت عين، يعني كأنه إيه؟ كأنها كانت أخفت عليها أن بها الجدري يعني مؤثر في جلدها وشكلها. فلما دخلت عليه رأى بها الجدري فقال اشتكيت عيني، ثم قال عميد. قال اشتكى يعني أما دخلت عليه تظاهر أن عينه تؤلمه وكذا، وبعدين تظاهر أنه عمي يعني وأنه لا يرى. قال فبعد 20 سنة ماتت ولم تعلم أنه بصير، يعني ظل يتظاهر أنه أعمى لمدة 20 سنة إلى أن ماتت يعني زوجته. كان من كمال المروءة يعني أنه لا يظهر لها من طلع على عيبها يعني. فقيل له في ذلك فقال كرهت أن يحزنها رؤيتي لما بها، كرهت أن يحزنها رؤيتي لما بها، يعني هي محروجة هو يرى منها يعني هذا العيب الذي فيها، وتظاهر أصلا لم يرى عيبها. فقيل له سبقت الفتيان، يعني أنت فيك فتوة يعني سبقت الفتيان، المتصفين بخلق الفتوة. كما ذكرنا يعني أحيانا بعض القصص يكون فيها شيء من المبالغة يعني، لكن يعني نأخذ منها العبرة يعني التغافل عن العيوب والتظاهر أن الإنسان لم يرى العيب يعني هذا القصد يعني أنه يعني شيء محمود يعني. أحيانا بعض الناس أول ما يرى عيبا يعني مباشرة يعلمك أنه اطلع على هذا العيب وأنه كذا، يسأل سؤالا ما سبب كذا وما سبب. هذا يعني مما ينافي الفتوة يعني، الفتوة أنك تتظاهر أنك لا تطلع على هذا العيب أو الخطأ تتغافل عنه. قال وقيل ليس من الفتوة أن تربح على صديقك، ليس من الفتوة أن تربح على صديقك، يعني لو جاء اشتري منك شيئا أو كذا يعني، يعني إما يعني استطعت أن تعطيه مجانا أو تخفض له السعر أو على الأقل يعني برأس ماله يعني لا تربح منه يعني. قال واستضاف رجل جماعة من الفتيان، طبعا الفتيان هنا بالمعنى الاصطلاحي يعني من المتصفين بالفتوة يعني الذين فيهم شهامة ومروءة لهذا القصد يعني ومكان وأخلاق. قال واستضاف رجل جماعة من الفتيان فلما فرغوا من الطعام خرجت جارية تصب الماء على أيديهم، فانقبض واحد منهم وقال ليس من الفتوة أن تصب النسوان الماء على أيدي الرجال، فقال آخر منهم أنا منذ سنين أدخل إلى هذه الدار ولم أعلم أن امرأة تصب الماء على أيدينا أو رجلا. يعني يقول لنا أصلاً حد يصب غصب نفس اليد وأصلا ما ينظر ما يشوف من اللي يصب، يكون يعني يلمح يعني التي تصب امرأة وينتقد يعني هذا كما ذكرنا يعني التغافل أصلا كان ما رأى أصلا الخطأ يعني. قال وقدم جماعة فتيان لزيارة فتى، فقال الرجل يا غلام قدم السفرة، فلم يقدم، فقالها ثانيا وثالثا فلم يقدم، فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا ليس من الفتوة أن يستخدم الرجل من يتعاصى عليه في تقديم السفرة كل هذا. يعني طلب منه ثلاث مرات وهو يعني لا ينفذ الطلب. فالأولاد في كيان انتقدوا الذي يطلب يعني من الغلام. قالوا طالما يعني يتعصى عليك وطلبت منه مرة وما فعل بثانية ما فعل. فأصلا أنت مخطئ يعني لسه من الفطور أنك تظل تكرر الطلب يعني من شخص يتعصى عليه. فقال الرجل لما أبطأت السفرة؟ فقال الغلام كان عليها نمل فلم يكن من الأدب تقديم السفرة إلى الفتيان مع النمل ولم يكن من الفتوة إلقاء النمل وطرده. قال ليس الفتوة أنه يطرد النمل عن السؤال. النمل بيأكل وطردهم عن الزان. فلبثت حتى دب النمل فانتظر لغاية النمل هو يعني أكل وأخذ كفايته ومشى. فقالوا مثلك يا غلام يخدم الفتيان. كما ذكرنا أحيانا بعضها في يوم مبالغات. والإحسان إلى النمل يعني روي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه الصحابي الكريم. وكان أبوه حاتم الطائي الذي كان يضرب به المثل في الكرم. لكن أبوه مات في الجاهلية وعدي رضي الله عنه أسلم. ذكر في سيرة عدي رضي الله عنه أنه كان يفت الخبز بجوار بيته يطعم النمل. يعني قال هن جارات لنا النمل جيران لنا فيطلع يفت خبز حول البيت يطعم النمل. فقال في القائل قد بأبيه اقتدى عدي في الكرم ومن يشابه أباه فما ظلم. يعني في الكرم مثل أبيه يعني حتى يكرم النمل يعني الذي حوله. نعم سكر من عندكم لكن ليس على حساب يعني هنا يعني هنا يعني ك يعني أكرم النمل على حساب الضيوف يعني والناس وعلى حساب يعني تلبية أحيانا مبالغة في الشيء يعني قد لا تكون محمودة. يعني قلت أن هذا لم يكن في الصين يعني في اليابان أو في الصين. يعني كان يتكلم لا كان يقول لك كان في الصين كان جاب النمل وكلمة. أنا عملت معهم كل يوم خميس كده كانت تأتيهم طائرة في السعودية المنطقة الشرقية وتوزيع الحشرات يعني من أنواعها. يعني الكريم يحكي عن أهل الصين يعني يأكلون الحشرات اليابان بعض اليابان وبعض الظرفاء يعني يقول عن أهل الصين أكل أنهم يأكلون كل شيء له أربعة أرجل ما عدا الكراسي والطلاقة إن شاء الله أربعة أرجل يأكلون. قال ومن الفتوة التي لا تلحق ما يذكر أن رجلا نام من الحاج في المدينة. قال ومن الفتوة التي لا تلحق ما يذكر أن رجلا نام من الحاج يعني من الحجاج يعني في المدينة ففقد هميانا فيه 1000 دينار. الهميان اللي هو الحزام الذي يربط على الوسط فيه كيس نقود يعني كيس نقود كده ما زال يوجد أشياء مشابهة لها. ما نعم زي حزام كده وفيه يعني كيس نقود يربط على الوسط كيس النفقة يشد على الوسط. ففقد هميانا فيه 1000 دينار. 1000 دينار هذا مبلغ ضخم جدا يعني في ذلك الوقت. الدينار يعني أحيانا يكون 10 دراهم وأحيانا 12 درهما. يعني فالدينار الواحد يعني كان يعني يكفي لميزانية شهر مثلا. يعني 1000 دينار هذا كان مبلغ كبير. قال ففقد هميانا فيه 1000 دينار فقام فزعا. فوجد جعفر بن محمد فعلق به. يعني الرجل كان سرق هميان وهو نائم ولا فقده وهو نائم. فقده وهو نائم يعني فاستيقظ ولم يجد الهميان. أخذ يبحث عن أول واحد مر أمامه أول واحد أقرب شخص وجده قريبا منه جعفر بن محمد فأمسك به يعني. وقال أخذت هميان. قال أنت اللي أخذت. فقال أي شيء كان فيه؟ قال 1000 دينار. قالوا هميانة كان فيه كم؟ قال 1000 دينار. فأدخله داره ووزن له 1000 دينار. أخذ معه الدار وزن له 1000 دينار وقال هذه 1000 دينار. قال ثم إن الرجل وجد هميانة، يعني هو كان سقط منه ونايم حج ونايم الحل الرباط وكذا وسلم. فبعدين وجد الهميان وجد سليما كما كان، فجاء إلى جعفر معتذرا بالمهر. رجع إيه؟ راح يرجع 1000 دينار إلى جعفر ويعتذر إليه، فأبى أن يقبله منه وقال شيء أخرجته من يدي لا أسترده أبدا. قال شيء أخرجته من يدي لا أسترده أبدا. فقال الرجل للناس من هذا؟ فقالوا هذا جعفر بن محمد رضي الله عنه. حتى خرج منه المال رفض أن يسترده رغم أنه مبلغ يعني كبير ضخم. صارت تروى قصة مشجعة، الله أعلم يعني بصحتها، لكن تروى في سيرة الإمام البخاري رحمه الله أنه في رحلته في طلب الحديث يعني كان أخذ معه كل ما معه من المال، وكان أظن أيضا مبلغ يعني ضخم مثل هذا نحو 1000 دينار ولا شيء. فكان ركب في السفينة في رحلته، فأحد المجرمين يعني اللصوص وكذا، فعلم يعني أنه كان يراقبه يعني، وعلم أنه معه كيس النقود هذا، فأخذ إيه فأخذ يعني يصيح في السفينة يقول أنت سرقت نقود، يعني يدعي أن المال أن الكيس مع البخاري أنه سرقه منه. فقال أنا كان معي كيس 1000 دينار وهذا الرجل سرق 1000 دينار. فأخذ الإمام البخاري فك الكيس وألقاه في البحر، يعني تصرف بحسن سرعة البديهة يعني حتى لا ينازعه على يقول له أخذت مني، فألقاه في البحر وقال ما أخذت منك شيئا. فجاء الناس وكذا وفتشوا ما معه شيء ولا وكذا. فبعدين الرجل بعد ما انصرف الناس فقال يعني لماذا ألقيت عن هذا المال كله في البحر وكذا، فقال له يعني لا أعرض يعني سمعتي للاتهام يعني بهذه التهمة، يعني أنا أعرف أني بريء المال يعني يعني سمعته أهم عنده من المال، يعني لا يعلق به شيء يقوله أخذ مالا ولا الله تعالى. قال فصل. قال صاحب المنازل رحمه الله نكتة الفتوة، يعني فكان نفس المعنى يعني جعفر إيه حتى يعني لا يتهم في سمعته، يعني لا يرضى أن هو ينازع قال له أخذت الهميان ما أخذت الهميان، يعني مجرد الشرشرة لا يقبلها، يعني ادعى عليه 1000 دينار أعطاه 1000 دينار لأنه يعلم أنه كاذب وأنه مفتري، لكن حتى إليه لا يلحق به يعني شيء حتى الظلم يعني. قال فصل. قال صاحب المنازل رحمه الله نكتة الفتوة ألا تشهد لك فضلا ولا ترى لك حق. ألا تشهد لك فضلا ولا ترى لك حقا. قال يقول قلب الفتوة وإنسان عينها. فسر نكتة الفتوة لأنها قلب الفتوة وإنسان عين الفتوة. إنسان العين هو السواد الذي داخل العين، هذا هو إنسان العين، فهذا أهم شيء فيها، يعني أهم شيء في العين وهذا السواد البياض، يعني أقل أهمية لأجل الحفاظ على هذا السواد هو اللي فيه العدسة التي ترى والشبكية. فقال قلب الفتوة وإنسان عينها أن تفنى بشهادة نقصك وعيبك عن فضلك. ألا تشهد لك فضلا، أنه يعني يشهد عيوبه ويشغله رؤية عيوبه عن رؤية فضائله، يعني يكون إنسان به فضائل وبه أخلاق كريمة وصفات حميدة، لكنه أصلاً لا يرى هذه الصفات الحميدة، يعني أصلاً لا يرى نفسه إلا يعني به العيوب، ينشغل برؤية عيوب نفسه عن رؤية فضله. وتغيب بشهادة حقوق الخلق عليك عن شهادة حقوقك عليه، يعني هو له حقوق عند الناس وعليه حقوق للناس، فهو مشغول برؤية ما عليه من الحقوق للناس. أنا قصرت في حق فلان وفي حق فلان وعليه يلزمني أن أؤدي لفلان كذا، فهو مشغول برؤية ما عليه من الحقوق، ويشغل هذا عن رؤية ما له من الحقوق. وله حقوق عند الناس وأصلا ينساها ولا يفكر فيها لأنه مشغول بأداء ما عليه. قال والناس في هذا مراتب، الناس على إيه؟ ثلاث درجات. قال فأشرفها أهل هذه المرتبة، اللي هو يعني ينشغل برؤية عيوب نفسه عن رؤية فضائلها، وينشغل برؤية حقوق الناس عن رؤية حقوق نفسه على الناس، فهذا أشرف المراتب. وأخصها عكسهم، خص المراتب عكسهما، اللي هو ايه؟ يعني ينشغل برؤية فضائل نفسه عن عيوبها، ممكن هو فيه بعض الميزات والصفات الحسنة، فهو ينشغل برؤية يعني ما فيه من صفات حسنة عن رؤية عيوب نفسه، مليء بالعيوب، لكن هو مشغول برؤية فضائل نفسه وينسى عيوبه. ومع الناس هو له حقوق عند الناس وعليه أضعاف هذه الحقوق، فهو مشغول بمطالبة بحقوق نفسه عن رؤية ما عليه من الحقوق للناس، هذا أخص هذه المراتب. قال وهم أهل الفناء في شهود فضائلهم عن عيوبهم، وشهود حقوقهم على الناس عن حقوق الناس عليه، هذه أخص المراتب. قال وأوسطهم، المرتبة الوسطى، من شهد هذا وهذا، يعني يرى عيوب نفسه ويرى مزايا نفسه في نفس الوقت، ويرى حقوق الناس عليه ويرى حقوقه على الناس، يعني لا يشغله حقوق الناس عن حقوق نفسه التي على الناس، ولا العكس، ورؤية عيوبه لا تشغله عن رؤية فضائله، ولا العكس، فهؤلاء الوسط يعني. قال وأوسطهم من شهد هذا وهذا يشهد ما فيه من العيب والكمال، يعني يشهد عيوبه ويشهد كماله ويشهد حقوق الناس عليه وحقوقه عليهم. قال وهي على ثلاث درجات، أنا نجعله في الدرس القادم إن شاء الله. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.